ثم قال المؤلف ويؤمر بها صغير لسبع. يؤمر كان المغار مجهول مجهول، وإنما بني المجهول لأن الآمر لا يتعين واحدا، قد يأمره الأب، قد يأمره الأخ الأكبر، قد يأمره الابن، يأمره الابن، ويؤمر بها صغير لسبع. يأمره الابن ولا لا؟ صغير لسبع فيه يأمره ابنه؟ لا يمكن. الأخ الأكبر، العم، الخال، الأم، ولي الأمر. المهم أن صيغة الفعل على هذا الوجه نبي المجهول أعم ممن لو قال يأمره أبوه، إلا لا. فبناه المجهول يشمل كل من له الأمرة على هذا الصبي، أي واحد له الأمرة من أب أو أخ أو عم أو خال أو أم أو قاضي أو أمير أو ما أشبه ذلك يدخل في هذا العبارة يؤمر. وقوله لسبع، اعلم انه اذا قيل لسبع المراد بتمام السبع، لسبع اي بتمام السبع لا لبلوغ السبع، والفرق بينهما ظاهر. لو قلنا لبلوغ السبع او لدخول السبع لكان ذلك من اول السبع، وقلنا لسبع معناه لابد أن يستوعب السبعة كلها. إذا تم له سبع سنين ودخل الثامنة نأمره ونقول صل، ولا نعرض عليه نأمره أمرا فنقول صل. وإذا كنا نأمره بالصلاة فإنه يستلزم أمره بلوازم الصلاة، مثل الطهارة من الحدث والنجاسة، ستر العورة، استقبال القبلة وما أشبه ذلك. طيب، ويستلزم أيضا تعليمه ذلك. فإذا شف إذا بلع الصبع يعلمه كيف يتوضأ، كيف يستتر، كيف يصلي، لأن كل هذا من لوازم أمره بالصلاة. إذ ليس من الممكن أن نأمره بشيء لا يعرفه، وليس من الممكن أن نأمره بشيء مع إضاعة لوازمه، هو غير ممكن. فالأمر بالصلاة أمر بها وبما لا تتم إلا به من الشروط السابقة عليها ومن العلم بكيفيتها. ويضرب عليها لعشر، يضرب نقول فيها كما قلنا في اليوم. من الضارب؟ أما يتولى أمره من أب أو أخ أو أم أو عم أو خال أو قارن أو أمين، يضرب عليها لعشر. مش معنى عليها؟ يعني يضرب على فعلها. طيب، يعني إذا فعلها ضرب أو إذا تركها ضرب، يظل يضرب عليها أي على الصلاة ليفعلها، يضرب عليها ليفعلها، ولا يكون ذلك إلا بالتعب، فنضربه حتى يصلي، نضربه حتى يصلي مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أكثر حتى يصل. طيب، نضربه مرة واحدة بوقت واحد أو في كل وقت؟ في كل وقت إذا أمرناه فلم يفعل فالضرب. وبماذا نضربه؟ الحديث جاء مطلقا اضربوهم عليه العشر، باليد يمكن، بطرف الثوب يمكن، يعني مثل ناخذ اطرف هذه نضرب بها، ولا بالعصا يمكن، لكن بشرط ان لا يكون ضربا مبرحا،

ولهذا يقول أنا صليت الظهر. إما لا يقول صليت الظهر إذا فقر الطلب. الطلب الذي وجه إليه قام به انتهى الطلب الآن، سواء كان هذا الطلب على سبيل النبذ أو على سبيل الوجود. المهم أن الرجل قال كيف تلزمون بأمر فعلت كما أمرت، ومن فعل الأشياء كما أمر فكيف يؤمر بقضائه مرة ثانية؟ الصواب في المثلتين أنه لا إعادة عليه ولا قضاء عليه. وجه ذلك أنه أتى بالعبادة على الوجه الذي طلب منه فسقط الطلب بها، سقط راحة الآن ما يوجه له الطلب. وعلى هذا فلا تجب عليه الإعادة. وهذا ويؤيد ذلك أن هذا الأمر يقع كثيرا، ولم يخطر عن الصحابة رضي الله عنهم أنه كانوا يأمرون من بلغ في أثناء الوقت أن يعيد الصلاة. إذا بلغ لا تنسى الوقت أبدا، يقول بلغ قبل خروج رمضان بيومين، هل يصوم اليومين الباقيين الذين بلغ فيهما؟ الجواب نعم، يصومهما فرضا يجب أن يصوم. هل يصوم ما قبلهما؟ لا يصوم، لا حتى على المذهب لا يصوم الأيام السابقة، إنما حتى في اليوم الذي بلغ فيه لا يصوم. فهمت؟ طيب غالب لا ما هو ذاك مثل ذلك هي في اليوم اليوم يعني أبكى جدا. لكن الرسول قال أمرهم بالصلاة طيب ما لا أمرهم صلاة طيب هنا قلنا في احتمال أن الرسول قال هذا بناء على الأغلب، أن الأغلب أن التمييز يكون في السابع، هذا هو الغالب. الذي يكون عنده تمييز قبل السابع يعتبر هذا ذكيا، يعني ذكاؤه يستطيع يرتفع. طلال كيف؟ ايه لا مسلم الحكم، اقول هو مسلم الحكم ابدا، لانه ما كبر الله وقرا الفاتحه وقرا ما تيسر وقال اشهد ان لا في التحيات. لا ما نتركه اصلا، حتى اللي يكون مسلم لو قال اشهد ان لا اله الا الله ينبغي ان يتابعه، لان هؤلاء الذين اسلموا من حينهم مثل فرخ النخلة إذا غرست يحتاج إلى ملاحظة وعناية وإلا يموت. نعم يقول مثل، نقول له مثل هو يكفي، هو الآن فعل فعل المسلمين، الصلاة هذا خاصة بالمسلمين. القول الثاني في هذه المسألة إذا بلغ في أثنائها أو بعدها في الوقت، ها؟ وش تعليلهم؟ نعم، أنه أدى ما خوطب به على الوجه الذي خوطب به، فلا يلزمه الإعادة، واضح؟ وهذا القول الثاني هو الصواب، القول الثاني هو الصواب، والجواب عن قولهم إنها وجبت عليه أن يقال بل برئت ذمته منها لأنه صلى. نعم